أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رأيت جماعة من العلماء يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم. يتفسحون مش طالعين يشموا هوا، لا، يتفسحون أي يوسعون على أنفسهم في استخدام الرخص، ويظنون أن في العلم منجا لهم من هذا التفسح. وهي أول غلطة كبيرة يغلطها هذا الذي مش نقول عنه أنه الشبيه العالم. لابد أن نفرق بين الرخصة والزلة. قال الإمام الأوزاعي، وقالها الإمام أحمد بن حنبل، وقالها آخرون، بس أول من أعلمه قال هذه الكلمة هو سليمان ابن طرخان التيمي، كما رواه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم والفضل. قال كلمة: لولا إن الذهب دلوقتي الجرام بقى 303 جنيه دلوقتي، لكتبناها بسبائك الذهب. بس احنا ايه، ما معناش فلوس، ها، بس هي جديرة بأن تكتب بماء الذهب، بل بماء العيون، وأغلى من ماء الذهب. قال: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة. ما انا عايز افرق ما بين الرخصة الشرعية التي تقارن العزيمة، زي قصر الصلاة في السفر اسمها ايه؟ رخصة. تاخد بالك؟ فلما واحد يسمع كلام سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم، فما يفكرش إن الرخصة في كلام سليمان هي الرخصة في كلام الشرع، لأن قال برخصة كل عالم، ما قالش إذا أخذت برخصة الشريعة، لأن العالم غير معصوم، العالم يصيب ويخطئ حتى لو كان أعلم العلماء في فنه، ممكن يخطئ، ممكن سيبويه نفسه في اللغة طلعوا عليه أخطاء، وناس كتبوا على كتابه ملاحظ، واخد بالك ازاي؟ الجاحظ ده كان رجل يعني إمام المعتزلة في زمانه، بس كان له باع في اللغة وفهم الكلام ده، أخطأ في تأويل بنت شعر في بنت جارية بتكون منطق عذب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا. اللحن في الكلام معناه الغلط. يقول لك ايه عندنا في القران: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يقول لك الصلاه تبطل بيه، ما هو اللحن انك انت تبدل الحركات، حركات الاعراب، وذلك ايه؟ تقول رايت رجل، مثلا دي غلطه، ما هو رايت ايه؟ رجلا، ما هو دي مثلا، لكن رايت رجل ده ما تجيش، يقول لك ايه؟ لحن اي اخطاء. الجهل لما سمع البيت منطق عذب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان الاحمى لم يفهمه على الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، انما اخذه على المحمل الاخر في معنى اللحن. يعني يقول لك ان يستعذب اللحن من الجوارح، من مع ان اللحن قبيح ان واحد يلحن، ها زي بيت المأمون من المأمون قصير مع النظر شوية. انا مش هحكيها كلها لان حكيتها قبل كده، بس هاخد القطعة اللي انا عايزها من النظر شوية. الإمام في اللغة والحديث والشعر والكلام قعد مع المأمون، فالمأمون بيقول حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا الوارث بن فضالة قال حدثنا الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج المرأة أو الرجل المرأة لزوجها أو الرجل المرأة لزوجها كان له سجادا من عوض. فالنظر شكله من غير لحن حد يصلح له غلطته، بس استعمل سياسة العلم. يعني كله ده يدخل لبعضه، احنا ما نقول العالم لازم يدخل سياسة الحصول العلم، او ده خلوه كمثل في كيفية استعمال العالم سياسة العلم. فقال صدق امير المؤمنين حدثنا هشيم اللي هو شيخ مين؟ شيخ المأمون كمان. قال حدثنا برد بن خضار او جاب سند اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لزوجها لدينها كان له سجادا من إيه؟ من عوض. المأمون قال ليه؟ سجادا بفتح السين، وحد صلح له غلطته، وهي أصل البيت سجادا بيت ال. فالمأمور كان متكئا، اول ما سمع الكسر يسقط، ها انتصب قاعدا وقال كيف قلت؟ اتلحنني يا نظر؟ ترميني باللحن؟ وهذا كان عارا. اسمع بقى شوف بقى اللي بيختاروا النهارده دول. المأمون ده اللي كان بيؤدبه الأصمعي عبد الملك بن قريظة الأصمعي، ها ومحمد بن حسن الشيباني وجماعه دول، كان هارون الرشيد أبوهم أبو الأمين المأمون وجماعه كان يجيب أكبر العلماء عشان يعلموه كيف يتكلمون ده كان عين الوحدة، عشان لما يملك الرعية يعرف ازاي يخاطب الأنماط المختلفة دي كلها. فقول له أتلحنني يا نصر بعد ما أنا درست على عبد الملك وجعله وعلمي في اللغة والكلام ده؟ قال لا يا أمير المؤمنين إن هشيما كان رجلا لحانا. شوف وكان هشيما يلحن فعلا، مش إن هو اسمه النضر من شوية أم نزيع في هشيما ظلما وعدوانا؟ لا، ما كانش جماعة دي بنفسه ولا المحدوثة دي، هو شيء كان يلحن فعلا. قال فتبع أمير المؤمنين لفظه، ما يعرفش يبدل في رواية الراوي، وده أصل في علم الحديث، لما تروي عن شيخك لفظة ليست صحيحة ترويها عنه ولا تبدلها وتحط اللفظة الصحيحة، قال لك لا تقول اللي شيخك قاله ثم تعقب عليه بما شئت، بس لا تتصرف في لفظ شيخك، لاحتمال ان يكون هذا هو لغة قومه. العرب كانوا قبائل، ها وكانت القبائل مختلفة، ما الاختلاف في النحو بين مدارس الكوفة والبصرة ما هو سبب اختلافا كثيرا، ها وعندنا مثلا في بعض الروايات اللي هي ليس من البر الصيام في السفر، الروايه المشهوره اللي ليس من البر صيام في السفر، ده روايه ضعيفه، لكن هو الحديث بيقول ان بعض الناس اللي كانوا بينفقوا بهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني عرف ان هو من القبيلة دي ها فاما ايه خاطبه بيه خاطبه بلغته. فممكن انت كرجل عمرك ما سمعت اللغة دي تقول ايه الكلام العك ده غلط صرت ارميه ويكون له وجه في اللغة وانت لا تدري. قالك لا تبدل رواية شيخك ولكن عقب عليه بما شئت بس بعد ما تروي ايه بعد ما تروي الرواية. فهو هنا ما يقدرش المأمون يبدل الرواية سمعها من شيخ لاحتمال ان يكون لها وجه في العربية والمأمون لا يعرفه يبقى بدل الرواية. فهو لما سمع الكلام ده ويقولوا استجابا ان تضحيني من النار ان لا امير المؤمنين بل هشام كان رجل الاحال واتبع امير المؤمنين وارضاه. قال ما الفرق بينهما بين السداد والسداد؟ قال السداد بفتح السير هو التوسط في كل شيء خلاص. يقال فلان مسدد اي موفق. السداد التوسط في الامور كلها. اما السداد فهو البلغة مش ان انت لسه خريجك ها سماع فقر البلغة ليه والسداد لا. البلغة هي التي يتبلغها الرجل ما يتبلغ به. زي مثلا انت في الشغل كلمت مراتك قلت لها ايه عايزاني الاقي الغدا جاهز تمام بتعمل انت ايه انت جعان بتعمل ايه تاكل لك تمره تمرتين عشان يوصلوك للغدا والا هتقع من طولك من الجوع. يبقى التمره اللي انت كلتها دي عشان توصلك اسمها ايه شفت عمرك شفت تمره اسمها بلغة؟ شوف يا اخي احنا في زمن العجائب ها. فالبلغه السداد هو البلغه يتبلغ بها ايه يتبلغ بها الرجل. قال له المأمون أتعرف العرب ذلك؟ قال نعم قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسجاد تغري أم جيد هذا ما كان الناس دي المرض شوية ده جاء لما تقرأ ترجمة المرض دماغك يلف ويمكن النظر كتير منكم ما يعرفوش ما يعرفوش الا واحد شغال يعمل بالحديث او يعمل باللغة. بس ده كان جبلا نفخت فيه الروح يعني ده استعير الوصف بتاع ابراهيم الحربي عن ابي عبيد القاسم بن سلام. القاسم بن سلام ده يعني كان اماما في اللغة وصاحب ابراهيم الحديث. سئل ابراهيم الحربي عنه قال جبل نفخ فيه الروح. تخيل بقى بني ادم يعني انا لم اجد ابلغ في الثناء من مثل الاباء. فده برضو كثير من علمائنا كانوا يستحقون على الوصف انه كان جبل نفخ فيه الروح. فالنبي ده كان امه واحده اول ما تكلمه مش يقعد يهرش دماغه مش حافظ الشعر ولا حافظ كل حاجه وتدخل فيه مندمات ومطارحات غير مش محضر لها. يجيب لك بقى من تحت وبتاع تستغرب ومستحضر ده كله ازاي. وكان دي ظاهره موجوده عند سائر علمائنا. فالمأمون لما الإمام شوية قال لي بيت الشعر ده ووجد ان هذا في كلام العرب وفي كلام الناس من فصحاء العرب زي العرجي قال قبح الله من لا ادب له. كانه ما تادبش كان اباه لم يأتي له كبار العلماء بس غلطه غير وهو معذور فيها لانه تبع لفظ شيخه كمان ومع ذلك لم يلتمس نفسه العذر ولم يقل انا فصيح وانا متربي والكلام ده هو وانا تبعت نظر شيخي وما اقدرش ابدل الروايه. كان ممكن يقول الكلام ده بس استعظم ان يجري الخطا بغير قصد على لسانه. والنظر بشويه بتكسب من ورا الكثره دي 80,000 جرم كثيرة تصحيح هذا الغلط. كان 80,000. فانا عايز اقول النحو لكن الجعف بقى لما جاي يفكر بيت البنت الجارية منطق عذب. انت طبعا نسيت الموضوع. ما هو بتعود على البلاء بتاعي ما ينساش. وعلى حاجة بقى بعض الناس يعتبرون نوعا من البلاء اكتير الحاجة وبعدين اروح لحد الصين وارجع. لما الجعف بقى ايه وهم كان من كبار علماء اللغة وكان رأسا الاعتزال في زمان لما سمع البنت ويقول منطق عذب وتلحم احيانا وخير الكلام ما كان لحما. اذا قطعا الجاهل لا يعني اللحن اللي احنا قلناه لانه لا يقال في اللحن خير الكلام. ها مع في العربية لا هذا الباب. لكن الجاهل فهم اللحن هنا ان البنت او المرأة تقلل الكلام. قال لك كل ما تقلل الكلام كل ما تبقى حلوة وجميلة وخفيفة. يعني مثلا لو ان امرأة مثلا تحب الكلام العربي ودخلت على البيت عندها وقالت الغداء جاهز يا قوم. لا يا قوم لا الكلام ده يتقال في حتة تانية ما يتقالش في حس ان ايه ان دي مش بنت. ها او مثلا يجيب الغداء هذه قطعة صغيرة برضو ايه انا اقولها تتدلع مني نحن الجنس ايه الخشب. ها جنس الخشب لكن الجنس الناعم تقول لي دي صغنطوطه ليه؟ ها؟ هو ده بقى اللي الجعفز قصده. ها؟ يقول لك ايه؟ ايه لا خير الكلام ما كان لحمه تقول تتدلع في كلامك. وتقلب الكلام وتبهدل اللغه. ها؟ لما تقعد تكسر في اللغه تبهدلها وتقلبها راسا على عقل تبقى بتقول كلامها جميل وطالع من جواها زي السكر. ها؟ الجعفز قصد كده. لكن البنت ما كانتش تقصد كده. واحد فهم الجاحظ غلطته قال له لا ده ما كانت تقصد ذلك انها تتدلع في كلامها انما قصدت التوريه. ها التوريه البنت دي كانت بتحب واحد والواحد ده معدي فعايز اقول له معادنا تحت الشجره اللي احنا حافرين قلبي وردك عليها بالمسمار. ها وعاملين سهم طالع وسهم داخل ودخلنا كيوبيد جوه الايه كيوبيد ده بتاع الحب ده جوه البتاع ده عايز اقول له كده بس ابوها قاعد. تمام فعايز اقول كلمه هو يفهمها وابوها الخرنش ما يفهمش ويبقى كده عدت على فاه وايه واتخذته جملا ركبته ومشي. هي عايزه تقول كده قالت اي ايه منطق عذب وتلحن قال لي بيعمل ايه بيشرب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحما. ايام كلام الكلمه الولد فهمها وما فيش حد من الجالسين كلهم فهموها وراح تاخد تحت الشجره ياكل برتقال مع رهيب. ها ولا انت ما حضرتوش تحت الشجره رهيب لما كنا برتقال. ها وانت وجيل جديد بقى احنا بقى مغرقونا في القدر. ها كل الكلام ده كنا ما يمشيش في الشارع الا ما الاقي اغنيه تحت الشجره رهيبه ما كنا برتقال نظرة عينك يا رهيبة مش عارف اعمل ايه في الجدعان حد كده. ها وقعت في الجدعان ولا عيني في الجدعان والكلام ده ما ايه ما فيش شارع نروحه الا لازم تحت الشجرة رهيبة لحد ما قلنا وهيبة نعم فيها دي عشان نخلص من الهم بتاعها ده. تمام فالمهم لما الراجل قال لي جاهز انك انت غلطت وبناء مش البيت ما بتوصلش كده قال بقى الكلمة بقى اللي هي ينبغي ان يضعها في حسابه كل متكلم في الفتوى. عشان بقولنا مش كلام الاولاني اللي خلاني ادخل في القصة دي واطلع وصلت للصين اهو معاك في الكلام. مش بقولك العالم يصيب ويخطئ. فهو قال اذا اتبعت رخصة كل عالم، ما قالكش اذا اتبعت رخصة الشريعة، اذا اتبعت رخصة الشريعة انت مصير 100%. لكن العالم ممكن يغلط فتاخد غلطته وتتعبد بيها تبقى مشكلة. فاذا افتى العالم بالفتوى الخطأ والمفتي اخدها وساكن وانت ما تعرفش بلاده بيعمل ايه يا حلو؟ ما دي الورطة بقى اللي ممكن يقع فيها العالم. اما قال له ايه بقى الجاحظ لما قال له لا انت تفسيرك للدين غلط ومش المعنى اللي انت قلته ده المعنى الثورية وان توصف مش عارف تعمل ايه عشان مش حد ياخد باله كلام. فقال له الجاحظ وكيف لي بما سارت به الركبان؟ ما انا قلت الكلام بتاعه وكتبته في كتاب والعالم اللي عندنا يسموها الجمعة ليه؟ اليتيمة مع رمضان العزيز عليهم المواشي ده. وكانوا يقعدوا يعيطوا في الجامع في يوم الجمعة. هذا شيء انا رأيته نفسي في قريتي. تمام؟ واللي ما عنديش قلب يعيط يكفي يعني كان يجيب اشعار تخلي الشخص الثاني يعيط. اشعار بقى في الوداع وتوحشنا يا رمضان ويجي غيرك نسوى ايه رمضان بيعددوا بقى ها بيعددوا على رمضان خلاص. في الجمعة اليتيمة دي العادة الخطباء يقولون الحديث الآن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. أهو ده حديث ضعيف بس إيه مشهور الناس كلها تعرف إنه إيه انه حديث مشهور ومسمعنا الشهرة انه ايه لابد ان يكون صحيح فلازم ايه لابد ان تفريقه بين هذا. فمن كثر بقى من الادباء والجماعة المتفسخين وبعض العلماء المنسوبين الى الدين الذين يتبعون ذنات العلماء اللي بيقولوا الغناء حلال وليس فيه شيء الا اذا اثار الغرائز ومش عارف عمل ايه وعمل ايه عايزين دليل فيقوم رايحين يجيبوا هذا الكلام من كتاب الاغاني. يقول يا جماعه كان كبار علماء الزهد في المدينه يستمعون الى الجوارح والقيام. انتوا اوعى منهم ولا انتوا احسن منهم ولا الكلام ده؟ لا مش احسن منهم. يبقى ما وسعهم يسعنا. ما تعمليش انت ابو العريف وسيد الزهاد والكلام ده. وادي عندي نص اهو بيقول ان فلان الفلاني والنصوص دي بتنتقل من كتاب الى كتاب الى كتاب وينقلها علماء كبار لكن ليس لهم دلاله الاسانيد فينقلونها في الكتب. فياتي من اقل علما من بعدهم فيتصور ان العالم ده الجليل ده مش ممكن يجيب حديث مضروب يعني يؤكد اللي جابه صحيح فيقوله. وياتي بعده من هو اقل منه علما يقول لك مش معقول يكون العالم الفلاني حط الحديث هو موضوع ولا مكذوب اكيد يبقى صحيح ها فيقولوا. فمن كثر ما الناس عماله تتداول الاحاديث من كتب الكبار ظن الجماهير انها لا صحيحه وهذه ليست صحيحه. اكثر من 95% من الاسانيد الى هذه الجلات لا تصح الغنى والكلام ده. فيجي يقول لك الغناء ما كانش يسيب غرائز عند الناس دول فخلص. يقول شيخ الجامع الازهر في فتره من الفترات الشيخ حسن عطار من لم يصغي الى صوت العصافير على الاشجار والى رنين الاوتار فهو جلف الطبع حمار. شوف الفتاوى شوف فتاوى جميلة شوف السكة قصد السجع دي فتوى سكة مع ان استخدم فيها السجع ها ايه جلف الطبع حمار ده ايه لما الاربعة كانوا يحرمون السماء و ألوف العلماء من المذاهب الأربعة يحرمون الغناء وسماع الغناء والموسيقى والكلام ده، وعندنا نصوص قاطعة من جهة الصحة في هذا. فيروح يجيب لي من الأغاني وغيره كلمتين عشان يقول لك إذا لم تصل غريزتك يبقى حلال. لا، في بني آدم اتعود من كتر السماع نحس، مش عايزين قلبه مال، بقى قلبه جلف، ما عادش يرى المنكر ويحذره. هما الشباب اللي راحوا من بلادنا اولاد المسلمين الى الغرب، اول ما راحوا يشوف واحد مع واحده كده في الشارع والكلام ده، كان يعمل كده استغفر الله العظيم في الاول، وبعدين بعد كده هو ماشي يقول يا لا وهو ماشي. ها، طب ايه اللي خلاه، ايه الفرق اللي حصل ده؟ هل هو ما عادش بيهتز لفتنه النساء؟ يعني فتنه النساء ما عادش بيهتز يعني، ولا وبقى ولد يعني كده النساء ما يقدروش عليه الكلام ده؟ لا، قلبه مات، صار تركيزه مجحية، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا الا ما كان من هواه. هذا الموضوع مش ان هو يعني ولد بقى احنا بقى كل ما نقول اياكم النساء، اوعى تبصوا النساء اللي يطلعوا في الجنة يقول لك ايه؟ يقول كل كلامهم عن الجنس. يقول لك احذر النساء، طب ما احنا عايشين في وسط النساء وما بيحصلناش حاجه، اشمعنى هم اللي بيحصلوا لنا احنا ما بيحصلناش؟ اقول لك لو انا ليا اطلاع على القلوب يعني، او ان انا جاز لي ان اقول هذا، اقول قلبك مات. قاعد في وسط النجاسه وما انتش حاسس بيه، لكن انا رجل لما بمر على النجاسه على طول بقوم مسدد مناخيري. ليه؟ لان لسه حاطط عطر ولا نار على البيت. فحاسه الشم عندي لم تفسد. فبشم كل حاجة على وجهها. هو ده فقد ذوق الشم، فقد ذوق من الأمر المعروف والتمييز بين المعروف والمنكر، ولذلك هو مشحن. وأذكر لما أنا كنت في إسبانيا في رحلة لما كنت طالب، وكنا الحقيقة أنا ومجموعة اللي كنا كل الثلاثة الأوائل على الكلية، اللي كان مركز الثقافة الإسلامي كان إدانا منحة إلى إسبانيا في الصيف 4 شهور. كنت أنا واحد من الثلاثة دول. فاحنا اهم حاجة عندنا نروح نمارس اللغة، مش رايحين نتعلم كلمات. الكلمات احنا زي الموس في حفظ الكلمات. القانون بتاع كورينفي اللي هو الاسباني يعني العربي يعني، ده كان ممكن انا اسمع اغلبه، ما اقدرش اقول لك اسمع كله او اسمع كثيرا منه. تقول لي الكلمة العربي او الاسباني ليه؟ اللي ما عرفش لك الجملة الا اذا كان المعجم اللغة بتاعي كبير، عشان اعرف اتصرف واجيب ايه، اجيب جمله صحيحه. فما كناش رايحين عشان نحفظ كلمات، لا، رايحين عشان نشوف تراكيب اللغه عند العوام بيقولوها ازاي. فعايزين نمارس الجانب العملي. ده معناه انك انت لازم تبقى في الشارع. انا خدت معايا الدفتر بتاعي وعلى اساس ان انا صحفي، وقابل الناس في اي مكان، بس كان عجبني مكان معين كده قدام محل اسمه الكورت انجليز اللي زي عمر افندي كده، او زي المولات اللي هي الكبيره دلوقتي. طبعا المولات دي عندهم من زمان جدا، لسه وصلنا قريب يعني، اللي هو ايه من الحاجه الضخمه. فاللي عشان المول ده او بتاع المحل الضخم ده يكون سكري قوي، فانا ايه واقف قدامه وصاحبي عمال مش عارف ايه. فقلت كان اياميها اخوان كارلوس اللي هو لسه عايش في دولة الملك الثانية، كان لسه متولي العرش بعد جيران فرانكو اللي هو ايه كان صاحب الانتصار في الحرب الاسلامية المعروفة، وكان ديكتاتورا. وبعدين رد اخوان كارلوس واداله اللي ايه اداله الملك في اوائل ما انا دخلت الكلية يعني سنة 75 76. فأنا عارف الإسبانية دي بنقول عليها الفردوس المفقود والمسلمين ذات مقرون ونص والكلام ده، فعايز أعمل مقارنة ما بين وضع إسبانيا قبل الإسلام ووضع إسبانيا بعد الإسلام من خلال الناس دول. فابتديت أتكلم، فساعات واحد يزيد يمشي وبيغرق كده ويمشي ما يعبرنيش، وساعات واحد يتخ في الأرض وغيرك أول مولى المسلمين لما كانوا في الأندلس مش عارفين كان وساعد واحد يكلمني اللي كان يكلمني عصبية بالغة مش عارفين قلت غير الموضوع قلت له طيب أيهما أفضل أيام جيران فرانكو ولا أيام الملك خوان كارلوس؟ كان يكلموني بقى إيه أريحية شوية وبتاع لا خوان كارلوس طبعا عشان هو الملك الموجود وغيرك ويكلموني. المهم واحد من الجماعة اللي كنت أنا وصاحبي في يوم من الأيام واقفين قدام الكرسي الإنجليزي وبعدين واحد ايه طالع فقلت له انا جيت له قلت له احنا من يعني من افيتو لايجيبت ها افيتو لسانيا ماشي مش من الخير ها احسن اقول لك من الخير ولا حاجه لا هي لسانيا كده افيتو يعني تمام لايجيبت يعني ف وقال لها بيراميدس البلد الاهرام يعني بلد الاهرامات يعني وفرح بينا وبتاع ويتكلم معاه وقال لازم تيجوا البيت عندي. فروحنا البيت عندي. فهو عشان يكرمنا قوي فطلع على السلم كده وجاب ازازتين خمر معتق من سنه 1100. يعني يشيلها بس مش تقول انا جدع يغمى عليك. ها؟ فطبعا حول ما نزل من فوق الكلام ده قال بقى بهذا الدين يعني نبيه يعني حاجه معتق يعني حاجه بايه يعني العزاز عليا قوي انا بقى اللي بقى انزل لهم واشربهم من الحديد. فانا قلت له ان طبعا الخمر حرام عندنا في الاسلام ولا يجوز ان احنا نشرب الخمر ده. قال لي ليه؟ قلت له ان الخمر تسكر وتدخل العقل. قال شرب الازاز ابن المدينه ده شرب الازاز ووصل معانا وصل معانا كلام لا اغنى عليه ولا انا جدع ولا اي حاجه من الحاجات دي خلاص. فقال لي ايه فين الاسكار اللي انت بتقول عليه انت بتقول عليه ما انا شلت البدعة دي ما حصلليش حاجه والكلام ده تمام. صاحبي قال لي هدوء قلت له ازاي الكلام وانا زعلت منه عملت مفاصله ويمكن نزلت بدري عنهم حوالي شهر زعلان ازاي يعمل حاجه كده. وصاحبه ده موجود في اسبانيا بقى له خد الجنسيه متجوز واحده اسبانيه وموريان لموفاز ده تمام. وكل شويه اصحابي يقولوا لي بيعمل ايه ويخلي ايه ويسوي ايه مش عارف ايه. وقدرت انزل واحد منهم من اسبانيا متجوز اسبانيه وخد فيه الولد ومصاريه كمان لحد ما ربنا اكرمه ورفع قضيه وقدر يجيب الولد يعني شوف مصايب يعني. فقال لي خد بكر واحد سهرني انا جنبه طول الليل ليه اسهال جالي اسهال بقوة جالي اسهال طول الليل تمام. قلت له هذا شو من المعصيه هو بتاع الخلف الشاهد يعني لما بقول لك تشم الازازه يغمى عليه ده شربها كلها ويقول لي انا ما سكرتش هو ده دليل على ان الخمر اللي يسكر لا نحس وصل الى درجة انه فقد ذوقه الذوق نفسه فقده. فما يجيش واحد يقول لي النساء مش فتنة ما احنا عايشين في وقت النساء مش عارفين الذئاب البشرية هم اللي بيقولوا هذا الكلام وهم اللي بياخدوا النساء وهم اللي بيعاقروا النساء وبيعملوا كل فاحشة مع النساء هم الجماعة اللي بيدعوا الفضيلة دول. هو اللي يقول لك انا ما بيهمنيش النساء ومش عارفين كذا وعايش في وسطهم ده انتوا اللي انتوا اللي الجنس مولع في عيونكم ومش عارفين كل حاجه عندكم اياك والنساء ابعد عن النساء مش عارفين النساء كان النساء جرب بطلوا جنس بقى هم يقولون لك الكلام ده وفي الجرائد والمجلات ولا يستحون ليه؟ لانه فقد الذوق من اصله لان لو ده عنده ذوق وتربيه ما كانش رمى الفضلاء بدائه الذي يعاقره هو كثرة فعل الإنسان للمنكر تجعله لا ينكر المنكر فده مش معناها ايه ان فانا عايز اقول النهارده لما سليمان يتلخص يقول انت رايح ذمة كل عالم فيجي بقى يقول له في الكتب ان فلان كان يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء فيقول لك الغناء لا يفيد غرائزي ده مش لانك انت رجل قلبك من حديد من جهه التقوى لكن انت في علة من العلة خلتك لا تميز بين المعروف والمنكر. فاحنا عندنا زلات العلماء مسألة خطيرة جدا اتباعها بقى انك تاخد من كل عالم الزلة اللي وقع فيها يبقى اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ لانك عبدت الله بغير ما انزل الله على رسوله. في المرض القديم ان شاء الله الدرس الثالث هنسب بقى بعض زمان العلماء ووريك كيف وقع